السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. هناك من يطعن في نسب عمر رضي الله عنه ويتهم أمه بالزنا، قبحهم الله ولعنهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي جليل، قرشي صليبة، يعني من قريش نفسها، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ويكفيه شرفا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته أم المؤمنين حفصة، ويكفيه شرفا رضي الله عنه أنه تزوج بنت علي زينب رضي الله عنها، أم كلثوم عفوا، تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها. ف لو كان عمر رضي الله عنه ليس بهذا الشرف ولا هذه المكانة، ما تزوج النبي ابنته ولا زوجه علي ابنته، ما زوجوه ولا تزوجوا منه إلا لأنه ذو شرف عظيم رضي الله عنه. فهو قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، وعمر هو ثاني الأئمة بعد أبي بكر. فهذه الدعوة دعوة باطلة، و نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول لهم إياكم الطعن في أعراض المؤمنين، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يدفع عن أعراض المسلمين ويذب عن أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه، صلى الله عليه وسلم يذب عن أعراضنا. والله أعلم وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.